حتى يجمع الناس على السنة. أدخل أنا الآن بنا علي أدي المرأة الضايف في المسجد داخل الإبلة الله أكبر، طبعا الناس يبصوا الإمام ده جاي، هذا الإمام جاي من الإمام ده، ده ما إمام مش محترم ولا بيحترم الصلاة. هتلاقي بعد ما خلص سلام كل ما ايه يا عم الشيخ بتعمل ده يا اخي، ما انت عارف تصلي يا عم الشيخ، ما بقاش تصلي ليه؟ حد يصلي بالحذاء؟ هو انت ايه كفرت؟ حد يدخل المسجد بالحذاء؟ ما هو مش عارف السنه. لا انا اترك هذا مع انه من السنه الصلاه في الليل، واعلم الناس اولا، اجمع الناس على هذا، ثم اذا تعلم الناس السنه دخلت انا هلاقي وانا داخل الناس ما شاء الله الشيخ هذا الإمام لا يخشى في الألومة لأيه سبحانه مرفض السنة رضا الله خير. ليه؟ لأنه فهم هذه السنة، فاللي هيمدحني اليوم هو اللي كان هنزل يمسك فيها بالأمس ويقول أنت أنت كذا وكذا وكذا، فمثل هذه أمور صراع. طيب أكتفي بالقدر هذا من هذا الكتاب، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.